إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرت لكم في المجلس بالأمس بعض ما ورد في تسمية هذه المدينة في أسمائها وفي كونها حرم وفي حدودها، واليوم أذكر شيئا من فضائلها، لأن من عرف فضل الشيء هان ما يبذله من أجله. وأنتم قد شددتم رحالكم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يعرف المسلم ما لهذه المدينة من قدر، وما للصلاة في مسجدها من أجر. ومما ورد في فضائل المدينة أنها حرام كمكة، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة وإني أحرم المدينة. فالمدينة حرم ما بين لابتيها، ومعنى حرم ما بين لابتيها أي أن الله تبارك وتعالى حرم بها أمورا ليست محرمة في غيرها، والشيء بالشيء يذكر، لا يطلق الحرم إلا على حرمين اثنين فحسب، وهما حرم مكة وحرم المدينة، وأما ما عدا ذلك فلا يطلق عليه حرم، لا على المسجد الأقصى ولا على مسجد إبراهيم ولا على غيرهما، وإنما أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرم على حرمي مكة والمدينة. ومن فضائل هذه المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الدجال لن يدخل المدينة، كما ورد في الحديث الصحيح: تحرس بملائكة على أنقابها يحولون بين الدجال وبين دخوله فيها. ومن فضائلها أن الطاعون لا يدخل إلى المدينة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها بالبركة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فهي مدينة مباركة قد باركها الله تبارك وتعالى، والبركة من الله عز في علاه. ومن فضائل هذه المدينة أن الإيمان في آخر الزمان يرجع إليها وقد خرج منها، كما في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن فضائلها أن من أراد أهلها بسوء فإن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد يذيبه كما يذيب الملح، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح. ومن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها بطيب المناخ، فقد كانت المدينة وخمة، وعندما أقبل المهاجرون مرضوا استوخموا جو المدينة وأصابتهم الحمى، ولذلك انتشر عند المشركين حين قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بأن أهل المدينة ضعفاء، فقال بعضهم لبعض: يقبل عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم وأنهكتهم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للطباع في الطواف والرمل، للطباع في الأشواط كلها والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والهرولة في أشواط السعي السبعة. لما قدم المهاجرون استوخموا مناخ المدينة ومرضوا وأصابتهم حماها، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد حمى، وكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وقد اشتدت به الحمى. وكذلك أصابت الحمى بلالا، حتى كان يقول، يفتح عينيه من شدة الحمى ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، نوعان من النبات والشجر، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. مجنة يريد به ذلك الموضع قرب مكة الذي يسمى اليوم ببحرة، مجنة يسمى اليوم ببحرة، وقد كان سوقا من أسواق الجاهلية تنعقد به سوق عظيمة لقريش ولسائر العرب. وهل يبدو أن لي شامة وطفيل، جبلان محيطان بمكة. ولما اشتدت الحمى بأولئك المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينقل حماها إلى الجحفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. ولماذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة؟ قالوا: لأن الجحفة كان يسكنها اليهود، والله أعلم. ومن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في سكناها، فقد كان بعض الناس يسكنونها ثم يخرجون منها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومن فضائلها أن من صبر على شدتها فإنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال كما في صحيح مسلم: من صبر على شدة المدينة على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. واللأواء هي الشدة، أو اللأواء هي الأمور التي تشتد بالإنسان كالكروب والخطوب، والشدة هي قلة ذات اليد. فمن صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل الصلاة في هذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. فلو أدى الإنسان صلاة في جماعة 1027 درجة 27,000 درجة، تفضل على صلاة الفرد أو الفذ في أي مكان آخر، فهو رصيد مدخر من الحسنات والأجر العظيم إذا أكثر الإنسان من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا المسجد الحرام فإنه 100,000 صلاة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يعجل بتحريره ونصرة المسلمين المؤمنين الموحدين على أولئك اليهود المغتصبين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يصح أن تشد الرحال تعبدا لأي مكان كان في الدنيا إلا لهذه 3 المساجد: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وعليه فلا يصح أن يقال: نشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نقول: نشد الرحال كما نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة مسجد رسول الله. نشد الرحال لزيارة مسجد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يجوز أن نشد الرحال تعبدا. أما أن الإنسان يسافر للتجارة ويسافر للزيارة، لزيارة أقربائه وصلة رحمه، ويسافر لطلب العلم، ويسافر للجهاد المنضبط في سبيل الله، فهذا لا يشمله حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما تعبدا فلا تشد الرحال لزيارة قبر فلان ولا فلان، وإنما تشد الرحال إلى زيارة مسجد رسول الله والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك ورد عن السلف زجرهم عن شد الرحال لزيارة بعض البقاع والأصقاع. فهذا أبو بصرة الغفاري سأل أبا هريرة وقد قدم من سفر: أين كنت؟ فقال له: شددت رحلي لزيارة الطور، شددت رحلي لزيارة الطور بالشام. فقال له: لو أدركتك قبل أن ترحل لما أذنت لك بالرحيل، لو ظفرت بك قبل أن ترحل لما أذنت لك في الرحيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا رجل كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق يأتي لعبد الله بن عمر فيستأذنه في شد رحله إلى الطور، فقال له لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا الأجر العظيم بألف صلاة فيما سواه يشمل الفريضة والنافلة، فمن صلى الفريضة صدق عليه أنه صلى صلاة، لأنه خرج مخرج النكرة فتعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ما هي الأمور التي تزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي الأمور التي تزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول ما يزار في مدينة رسول الله مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني أو المكان الثاني هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين، فيه ركعتين، كان له كأجر عمرة. وفي حديث رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة، وقال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن أصلي ركعتين في مسجد قباء أحب إلي من أن أرحل إلى المسجد الأقصى مرتين. لأن أصلي ركعتين بمسجد قباء أحب إلي من أن أرحل إلى المسجد الأقصى مرتين، ولو يعلم الناس ما في مسجد قباء من الأجر لشدوا إليه رحالهم، لشدوا إليه رحالهم. أما الأمر الثالث، يزور مقبرة البقيع، وقد دفن بها أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من زيارة البقيع ويدعو لأهلها والمقبورين بها، فلا بأس أن يزور الزائر للمدينة البقيع، وذلك لعموم زيارة المقابر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بزيارة القبور في كل مكان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والبقيع من القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها، مع ما كان يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقيع بالزيارة، مع ما كان يخصهم بالدعاء لهم صلى الله عليه وآله وسلم. المكان الرابع الذي يزار جبل أحد وشهداء أحد، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى شهداء أحد ويسلم عليهم، فلا بأس أن يذهب الزائر هناك ليعتبر بما وقع للمسلمين وما وقع على المشركين، وأن يسلم على أولئك الشهداء وعلى رأسهم حمزة. وإن زار جبل أحد من غير تمسح ولا تلحس ولا تبرك ولا تمرغ ولا بيع وشراء للتراب فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. أما ما عدا ذلك من الأماكن كالمساجد السبعة وما شابه ذلك، فإنه لا يشرع زيارتها ولا الصلاة فيها إلا أن يكون عرضا، كأن تكون متجها في أحد شوارع المساجد السبعة فتقام الصلاة، فلا حرج أن تصلي، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وقد ورد عن عمر وعن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يزجرون من تتبع أماكن وبقاع مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه التفت ذات مرة وهو في طريق مكة فوجد الناس يصلون في بقعة، فسأل عن سبب صلاتهم في تلك البقعة، فقيل له هذه بقعة مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزجرهم ونهاهم. ولما اختلف الناس إلى موضع الشجرة أمر رضي الله عنه بقطعها، أمر رضي الله عنه بقطعها. وكذلك ورد عن ابنه عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري أنه قال: ما اجتمع تحت الشجرة التي بويع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة اثنان، ما اجتمع اثنان تحت تلك الشجرة لا يتبركون ولا يتمسحون ولا يتوسلون، فلتكن على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكن على توحيد أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد كانوا أحرص ما يكونون على الخير لو كان في ارتياد تلك الأماكن والصلاة فيها والتبرك بها لو كان خيرا لسبقونا رضي الله عنهم إليه، ولكن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إن كانت هناك أسئلة حول المناسك أو حول العقيدة أو حول ما ذكرت، فضل.